ربك فحدث لم نشأ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل ساسين إلا

ومما رزقناهم آمن الرسول بما